بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندى في كتابه التوحيد قال رحمه الله تعالى: وقد حقق هذا الكتاب وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه في تعليقه على باب ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى، قال: يعني دعب الشيخ ابن مندى رحمه الله تعالى في ذكر مسائل توحيد الألوهية استنباطا من الآيات العظيمة التي أوردها الله تعالى في كتابه فيما يتعلق بخلقه لكثير من مخلوقاته، وخاصة العظام منها، كما مما يتعلق بالسماوات والأرض، وخص هذا الباب بذكر النجوم وأعمال النجوم، وأنها بالإضافة إلى أنه خلقها زينة للسماء الدنيا فهي ترجم الشياطين، وخاصة ممن يسترق السمع ويريد أن ينقل ما يجري في القدر ويبلغ به السحرة والمشعوذين من أهل الأرض ليروجوا على الناس ويكذبوا عليهم ويأخذوا أموالهم ويحملونهم على عبادة غير الله سبحانه وتعالى بدعوى أنهم يعلمون الغيب. فقال رحمه الله: نعم. قال: وقد أدرك إبليس ذلك حينما شكا إليه الشياطين، يعني أن الشياطين اشتكوا إلى إبليس أنهم منعوا من استراق السمع، فأخبرهم بأن ثمة حدث جرى في الأرض، ولذلك أمرهم بأن يجولوا وأن يطوفوا حول الأرض ليروا ما الذي حدث وما الذي جرى. نعم. ما يلقونه من الشهب، فبعث جنوده، فلما جاءوا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وجدوه يقرأ القرآن بين جبلي نخلة، قال لهم: هذا هو الأمر الذي حدث في الأرض، يعني الذي بسببه منع الاستماع من السماء. قال: وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا وهو من الكهان فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا إن كان قد دخل في الإسلام ابتداء، ثم جرت منه هذه المعصية بأن سأل الكهان أما إن صدقهم وإن أنكر وكذب، وأما إن صدقهم وجحد ما في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يكفر ويخرج عن الملة. نعم. قال الحديث أخرجه مسلم في كتاب السلام. قال: ومن المؤسف ما نشاهده الآن من كثير من العوام بل ومن أشباه المتعلمين، وهم يتهافتون إلى الكهان والمنجمين والسحرة يطلبون منهم الشفاء لمرضاهم، وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما من داء إلا أنزل الله له الشفاء. ونشاهد أن الدولة وفقها الله لكل خير ورزقها البطانة الصالحة، قد قطعت شوطا بعيدا في فتح المستشفيات المتخصصة وزودتها بأرقى ما وصل إليه العلم من معدات، وجلبت الأساتذة المتخصصين في علوم الطب، ومع ذلك فكثير من الناس يتهافتون على هؤلاء الدجاجلة. ومع الأسف الشديد أن عمل الدجاجلة ليس مقصورا على مسألة المرضى، بل تناول معظم نواحي الحياة، فمنهم من يريد الثراء، ومنهم من يريد الجاه، ومنهم من يريد غير ذلك من حطام الدنيا، وكل هؤلاء يلجؤون إلى العرافين وإلى السحرة مما فتح أبواب شر عظيمة على المسلمين في أساليب حياتهم. نعم. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه المزالق، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى أن نعتمد عليه ونتوكل عليه ونؤمن بما قضى وقدر سبحانه وتعالى. نعم. قال: فالواجب على كل مسلم، على كل مسؤول وكل أفراد الأمة مسؤولة عن التوعية، فكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته في توجيه الناس إلى المستشفيات المتخصصة لمعالجة مرضاهم، وتحذيرهم من الذهاب إلى الدجاجلة والمشعوذين، إذ أنهم لا يزيد مرضاهم إلا وهنا، وإن ذلك العمل يحبط عمل المسلم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وحيث أن للشياطين وسائل في الحيل وتضليل الناس، فإن كثيرا من هؤلاء المشعوذين يسمون عملهم بالطب العربي، ولكن الذين اتصلوا بهم لمعرفة ما عندهم تبين لهم أن أعمالهم أعمال السحرة والمشعوذين، فكيف يكون طبا عربيا وفيه هذه الشعوذة والدجل والتمويه على العوام؟ أليس هذا عمل الدجاجلة والسحرة الذين يختلسون أموال العوام وأشباههم؟ والله يقول في السحرة: ولقد علموا لمن اشتراه لمن اشتراه ولقد علموا لمن اشتراه ما لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال أبي عبد الله ابن مندى: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق من لطيف صنعته وبديع حكمته في تكوير ساعات الليل على النهار وإيلاج النهار على الليل. أي هذا باب جديد ومسألة جديدة استخدمها واستنبطها الإمام ابن مندى في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وفي أنه سبحانه وتعالى قادر، وفي أنه سبحانه وتعالى خالق، وفي أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون غيره، وذلك من خلال ما ييسر للناس حياتهم وما يمكنهم من أن يعيشوا الحياة الفاضلة والحياة الكاملة، وما يعينهم على تسخير حياتهم وترتيبها والعيش فيها. تلك هي ما يشاهدونه من إيلاج الليل في النهار، ومن إيلاج النهار في الليل، ومن توزيع أوقات أن اليوم والليل على الزمن، على مدة اليوم الذي يعيشونه. فالله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار وقسمهما على اليوم، لكنه بحساب دقيق وبتدبير عجيب جعل هذه المدة بين اليوم والليل تتفاوت، فتارة يطول النهار وذلك لمصلحة من يعيش فيه، وتارة يطول النهار أو يطول الليل وذلك لمصلحة من يسكن فيه، فجعل هذه المدة تتفاوت ووزعها على مدى أيام السنة، بحيث يطول الليل في أزمان وفي أوقات، ويقصر النهار في أزمان وفي أوقات، والغرض من ذلك هو توفير الحياة المناسبة والتي تتلائم مع حياة الناس ووجودهم ونشأتهم ووفياتهم وغير ذلك مما قدره سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المؤمن يرى فيها هذا التقدير العجيب وهذا التفضل الكريم وهذا التوجيه السديد كي يفيد من حياته. وكل ذلك إنما سخره الله سبحانه وتعالى للعباد، وسخره سبحانه وتعالى للمخلوقات، إنسهم وجنهم وحيوانهم وغير ذلك من الموجودات على وجه هذه البسيطة، أعني الأرض. بل ربما كان هذا التوزيه والتقسيم والترتيب يتوافق مع سائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى في أرضه وفي سمائه وبين ذلك. فقال جزاه الله خيرا. نعم، قال الله عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، أي يعلم ذات الصدور وهي الأسرار، يعني عليم بالخفايا وبالأسرار وبما يعلنه الناس. نعم، من باب أولى. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وهذا من صنيعه وحده دون أن يتدخل في ذلك أحد من المخلوقات. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني هذا مما يرشدكم إلى عبادته سبحانه وتعالى، حيث تؤدون العبادة التي من أجلكم خلقها من أجلها خلقكم الله سبحانه وتعالى، فالتزموا وتتبعوا وتدبروا تهدوا إلى سبيل الرشاد. نعم. قال: بيان ذلك من الأثر. قال أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له: النهار 12 ساعة. وكذلك أي الأصل في تقدير الله سبحانه وتعالى عندما خلق الشمس والقمر وخلق الليل والنهار جعلهما متناصفين 12 ساعة للنهار واثنى عشر ساعة لليل، لكنه أحيانا يسلخ جزءا من النهار يلحقه بالليل، وأحيانا يأخذ جزءا من الليل يضيفه إلى النهار، وذلك لحكمة بديعة يعلمها سبحانه وتعالى، وهي تعود بالنفع والخير للمخلوقات. نعم. قال: وكذلك روي عن الحسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النهار 12 ساعة، يعني والليل مثل ذلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للهجري: كم تجدون الحقبة في كتاب الله تعالى؟ يعني سأله عن ما معنى أو مقدار الحقبة، كما جاء في قوله: لابثين فيها أحقابا، جمع حقب، والحقب جزء من الزمان أو وقت من الزمان، فسأله عنه كم مقداره عندكم. نعم. فقال: نجده 80 السنة، يعني 80 سنة. السنة 12 شهرا، الشهر 30 يوما، اليوم 1000 سنة، ليس للحقاب انقطاع. ليس للحقاب جمع حقب. نعم. ماذا؟ انقطاع. انقطاع يعني الحقب يكون بمجموع هذه الأشياء أو بمجموع هذه الأزمان، يمثل 80 سنة منها. نعم. قال: وقال سعيد عن قتادة قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قال: عمدت الأرض، يعني 4 أشهر حرم من السنة. نعم. وهي 3 متوالية: شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم وشهر فرد وهو شهر رجب. هذه الأشهر المحرمة التي قدرها الله تعالى يوم أن خلق السماوات والأرض. نعم. قال: عمدت العرب فزادت شهرا في السنة، فكانت السنة 13 شهرا في عددهم، حيث إنهم قسموا السنة على عدد من الأيام، قسموا الأيام أو قسموا السنة على عدد من الأيام، فجعلوا السنة 13 مخالفين بذلك ما قدره الله تعالى وأمر وخلقه وأمر به. نعم. قال: وعمدت فارس فزادت 11 يوما، يعني في السنة زيادة على أيامها التي قدرها الله. ونقصت الروم أي من هذا العدد، من عدد أيام العرب ومن عدد أيام الفرس. نعم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا ما وجه الله به المسلمين أن يستنبطوا ويفهموا من هذا الذي قدره الله تعالى في عدة السنة، ولذلك جعلها مواسم وجعلها يعني أشياء مواسم قدر فيها الأعمال، ففيها موسم الصوم، وفيها موسم الحج، وفيها موسم الزكاة، وفيها موسم العبادة، وغير ذلك مما قدره الله تعالى في أيام السنة. نعم. طيب بس خليه يكمل الحديث. كمل الحديث. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.